الشبهة 28 الكفر البواح هو المعصية. الكفر البواح هو مجرد معصية. قال الخارجي: فسر بعض العلماء كفر البواح الوارد في حديث عبادة بن الصامت بالمعصية، فقد ذكر ابن حجر في الفتح رواية بلفظ: إلا أن يكون معصية لله بواحا. قال النووي في شرحه على مسلم: والمراد بالكفر هنا المعاصي. فإذا انتشرت المعاصي وظهرت في عهد حاكم ما، وجب استبداله بمن يرد الناس إلى الطاعة، ولو كان هو في نفسه غير عاص ولا آمر بالمعصية. يعني توسع، حتى لو كان هو طائع لكن انتشرت المعاصي تحت إمارته وجب تنحيته. قال السني: أولا، الرواية التي أتيت بها هي رواية ابن حبان، رقمها 4566، وقد جاءت في السمع والطاعة ولم تجد في موضوع نقد البيعة أو الخروج. وهذا رفعها عن عبادة بن الصامت يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبادة، قلت لبيك. قال: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومكرهك وأثرة عليك، وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك، إلا أن تكون معصية لله بواحا. لا، اسمع وأطع إن تكون معصية بواحا، لا تسمع لتطيع، هذا مقصوده. وقد خرج معناه على أمرين: أحدهما ترك طاعة الإمام حين يأمر بمعصية بينة لا في الخروج عليه، فقد جاء هذا صحيحا صريحا عند أحمد ومن هذا الطريق بلفظ: ما لم يأمروك بإثم بواحا. والآخر، الأمر الآخر في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا في الخروج عليه أيضا، كأنه يقول: اذهبوا إلى السلطان وأنكروا عليه المعصية بعد تحققها، وأنت لو أنك نقلت كلام النووي كله للاح لك هذا المعنى. فقد قال رحمه الله في شرحه لمسلم: والمراد بالكفر هنا المعاصي، والمعنى عندكم الله فيه برهان، أي تعلمونه من دين الله تعالى. ومعنى الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا بالحق حيثما كنتم. لا تستعجلوا، لأن الكلام الذي بعده يوضحه جدا. قال: وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته. هذا كلامه كله، وقد بان منه أنه عليك لا لك، فلذلك بترته والأمر لله. فتأمل، فقد حظ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد تحقق أنه منكر ومعصية، أي تأمر الأمير تنهاه، لأنه جاء في الحديث: وعلى أن نقول في الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم، رواه البخاري ومسلم. ونهى فيه عن الخروج بأقوى الصيغ، لأنه جاء في الحديث السابق: وأن لا ننازع الأمر أهله. وقد بين هذا ابن حجر في المكان نفسه الذي نقلت كلامه السابق من الفتح في مجلد 13 صفحة 8، مجلد 13 صفحة 8، بعد أن حكى كلام النووي هذا، فقال: والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر. هذا الفيصل الأول. قال: والذي يظهر حمل رواية الكفر على ما إذا كانت منازعة في الولاية فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب الكفر، وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيما عدا الولاية. حمل المعصية فيما عدا الولاية، إذا كنت تنازعه في ذات الشيء أي في المناصحة. قال: فإذا لم يقدح في الولاية ونازعه في المعصية بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إلى تثبيت الحق له بغير عنف، ومحل ذلك إذا كان قادرا والله أعلم. هذا كلام الحجر موافقا لكلام النووي. وهكذا انتهى كلامه. وهكذا فإن قلب المؤمن المستجيب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم لا يصعب عليه أن يجمع بين الأمرين، لأن كل منهما خارج من مشكاة النبوة. قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى المجلد الثالث 249 المجلد الثالث 249، قال: وأن أصبر على جور الأئمة وأن لا أخرج عليهم في فتنة، لما في صحيح ما في الصحيح عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. ومأمور أيضا مع ذلك أن أقول أو أقوم بالحق حيثما كنت لا أخاف في الله لومة لائم. الأمر جمع بين الأمرين رحمه الله، ترك الخروج وقول الحق. قال كما أخرج في الصحيحين عن عبادة بن صامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في يسرنا وعسرنا ومنشقنا ومكرهنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. ثانيا، جعل المعصية كفرا هو مذهب الخوارج كما هو معلوم، ولو كان الأمر كذلك لما استقرت بلاد من بلاد المسلمين على أمير قط، لأنه لا تخلو أرضا من معاصي ظاهرة وباطنة، كما لا ينزه أمير من ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء، رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني في تعليقه عليهما. ثالثا، الحديث في إسناده كلام، فإذا سقط إسناده ولم يصح ذهب الاستدلال به،